إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون واعلموا أنكم إليه ترجعون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الأيام والليالي تذهب سراعا، والعام يطوي شهوره تباعا، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. من الله على عباده بمواسم للخيرات فيها تغفر الذنوب والخطيئات، وترفع المنازل والدرجات، وينال المسلم أعالي الجنات، وذلك بالتزود من الأعمال الصالحات. ألا وإن من أعظم هذه الشهور شهر الخيرات والبركات، شهر الصيام والصلاة والصبر والنصر، شهر الشكر والذكر والدعاء وقراءة القرآن، شهر يقبل فيه المؤمنون على ربهم بقلوبهم وأبدانهم، يرجون رحمته ويخافون عذابه، شهر تفيض فيه المساجد بين قائم وراكع وساجد، وبين عابد راغب ونادم تائب، شهر خصه الرحيم بمزيد من الرحمة والمغفرة والرضوان. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. الصائم يضاعف أجر صومه مضاعفة لا حد لها. قال عليه الصلاة والسلام: قال الله سبحانه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. متفق عليه. كما أنه في هذا الشهر تغفر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ليالي رمضان لا يساويها شيء في الفضل. قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ومن رحمة الله ولطفه أن يسر على عباده قيام الليل في رمضان. قال عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. رواه أبو داود. أيها المسلمون، هاكم شيئا من أحكام الصيام التي ينبغي عليكم معرفتها، وأهم ذلك المفطرات، وهي سبعة أنواع. أولها الجماع، وهو أعظمها، وفيه الكفارة المغلظة إذا وقع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم، وذلك بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ثاني المفطرات إنزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو استمناء أو غير ذلك، وأما الإنزال بالإحتلام فلا يفطر. ثالث المفطرات الأكل والشرب بإيصال الطعام من طريق الفم أو الأنف، أما شم الروائح فلا يفطر. رابع المفطرات ما كان بمعنى الأكل والشرب، إما بحقن الدم في الصائم لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب، وقد حصل ذلك، وإما بالإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام والشراب. أما الإبر التي للتداوي أو ينشط بها الجسم فإنها لا تفطر، لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما. خامس المفطرات: إخراج الدم بالحجامة. قال عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه أبو داود. أما أخذ الدم من البدن للفحص فلا يفطر، لأنه يسير ولا يؤثر على البدن كتأثير الحجامة. ويدخل في الحجامة أخذ الدم الكثير ليعطي شخصاً آخر تبرعا. أما خروج الدم بالرعاف ونحو ذلك فلا يفطر، لأنه بغير اختياره، وكذا بخروج الدم من قلع سن أو نحوه فلا يفطر. سادس المفطرات: القيء إذا تعمده، وذلك بإخراج ما في بطنه عن طريق الفم. أما إن خرج القيء بغير اختياره فلا يفطر. وهذه المفطرات الستة لا يفطر بها الصائم إلا إذا كان عالما ذاكرا مختارا، فمن فعل شيئا من ذلك فعليه القضاء. سابع المفطرات: خروج دم الحيض والنفاس، فمتى خرج ولو قبل الغروب بلحظة بطل الصوم ولزم القضاء، وإن أحست به ولم يخرج إلا بعد الغروب فصيامها صحيح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يجوز للصائم أن يكتحل وأن يقطر دواءً في عينيه وفي أذنيه دون أنفه، فإنه منفذ للطعام والشراب، كما أن للصائم أن يتطيب بأنواع الطيب حتى البخور، لكن لا يستنشق دخانه لئلا يدخل إلى جوفه. كما يجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه الحر والعطش كالتبرد بالماء وبل الثوب ونحو ذلك. كما أن للصائم أن يتسوك في أول النهار وآخره، وكل ذلك سنة. أيها المسلمون، صونوا صيامكم عن اللغو والرفث، فإنه من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. اغتنموا أوقاتكم بالطاعات والقربات والخيرات، جعلنا الله وإياكم من الفائزين برضوانه. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبه. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن صحابة نبيك أجمعين، وخص منه الأربعة الراشدين، وعمنا معهم بعفوك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا،